بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ربي ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السلسلة المباركة ابتغاء مرضاته لا رياء فرض نفسه لا اتباع هوى مشتاق نفسه ساق الجوارح إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه سلسلة أصحاب الأخدود، سلسلة جديدة بنشتغلها على غرفة الهداية الدعوية بشرط الطريق إلى الله. لابد لينا إن إحنا نقف هذه الوقفات مع هذه السلسلة خصوصا في هذا الوقت، وقف بتنشأ فيه دعوات جديدة، نحتاج لتجديد دعوي، نحتاج إلى بعض المفاهيم في مسألة التوريث الدعوي فضلا عن مسألة التأهيل وتدريب الدعوي. نحتاج إن إحنا نقف وقفات لازمة إن صح التعبير في قراءة التاريخ الدعوي عبر العصور الماضية، فضلا أن يكون هذا التاريخ تاريخ الدعوات من خلال القرآن. محتاجين إن إحنا نفهم دروس الدعوة ومناهج الدعوة وتجارب الدعوة الكاملة من خلال القرآن، لأن هو ده المنهج، هو ده الوحي، هو ده اللي المفروض هنمشي عليه حتى على الأرض ومن عليه. أصحاب الأخدود تجربة من تجارب الدعوة التي لابد أن تكون وسط أعيننا في رحلة السير إلى الله عز وجل على طريق الدعوة. سريعا، اتكلمنا المرة اللي فاتت في قصة أصحاب الأخدود، وقلنا إن هي تم تناول هذه القصة من خلال سورة البروج في القرآن ومن خلال حديث اللي موجود في صحيح مسلم. قصة أصحاب الأخدود من خلال سورة البروج بتضع لينا، طبعا سورة البروج كما تعلمون إنها من السور المكية القصيرة واللي بتوضح حقائق العقيدة فضلا عن قواعد التصور الإيماني لطبيعة المعركة ما بين الحق والباطل على مدار التاريخ. وهذه السورة وقعت في زمان ابتلاء للصحابة، أو نزلت في زمان من أشد الأزمنة على الصحابة ابتلاء، وكان كما ذكرنا منذ قليل حقائق وقواعد للتصور الإيماني للتعامل مع أهل الباطل، الطبيعة العامة للمعركة للمفروض أن يتهيأ لها المؤمنون بينهم وبين الباطل. تخيل كده من الوقفات اللي وقفنا عليها الدرس السابق مشهد الأخدود وهو بيتم حفره والنار التي كانت في هذا الأخدود، فضلاً إن مشهد آخر من المشاهد اللي كانت موجودة معنا وجود ناس واقفة بتتفرج على هذا المشهد، مشهد إلقاء المؤمنين داخل النار، مشهد بشع بتتجرد فيه جميع المشاعر الإنسانية اللي المفروض اللي أنت يعني تقف أمامها أو تتنزه عن مجرد مشاهدة مثل هذه الأشياء، ولكن بتتجرد جميع هذه المشاعر الإنسانية أمام هذا المشهد، مشهد إلقاء قوم في النار. هؤلاء القوم هم أصحاب الإيمان الذين قرروا أن يوحدوا الله تبارك وتعالى، أن يتركوا الباطل، أن يتركوا الكفر ويسلكوا طريق الإيمان. هذا المشهد مشهد الإحراق الجماعي للمؤمنين، مشهد متكرر من مشاهد التعذيب، من مشاهد موجودة في عصور مختلفة على مدار التاريخ، منظر للتعذيب الوحش الرهيب لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإن وضعت يدك في أي مكان على خريطة العالم الآن ستجد ما أقول، أن أي دماء بتسفك هي دماء من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعذيب وحشي للمؤمنين وللمسلمين في كل مكان تحت أي مسمى وتحت أي مظلة. ولكن وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. مشهد رهيب، مشهد انقلبت فيه المفاهيم المفروض توزن بها الأشياء عندها ينظرون للإيمان على أنه هو الكفر، وينظرون للكفر على أنه هو الإيمان. متخيلين يا جماعة انقلاب الموازين لهؤلاء القوم؟ جريمة في أهل الباطل وفي نظر أنا الوحيدة، هؤلاء الناس أو هؤلاء المؤمنين حققوا في هذا الأخدود في هذه النار وهم عليها من الشاهدين. الجريمة الوحيدة أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيبين ويقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. متخيلين المشهد؟ متخيلين انقلاب المفاهيم والموازين في هذا الزمان وفي هذا العصر، عصر أصحاب الأخدود أو كفار الأخدود؟ ولو بحثنا كما ذكرنا في اللقاء السابق في كلمة نقموا، لو بحثنا عنها في القرآن هنلاقيها في أربع مواضع. الموضع الأول هو موضع طبعا مش بالترتيب، الموضع كما ذكرنا في قصة أصحاب وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، والموضع الآخر في سورة الأعراف وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. الموضع الثالث في سورة المائدة قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. والموضع الرابع والأخير هو قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لهم وما نقرناهم الله من فضله. النقمة في القرآن بسبب واحد، هو سبب الإيمان بالله تبارك وتعالى، هو سبب أن يسلكوا الطريق، يقرروا أن يكونوا من أهل الإيمان، من أصحاب الإيمان، من أصحاب الدعوات. هذه هي النقمة التي كانت في صدر وفي قلب وفي نفسية أهل الباطل وأهل الكفر من أصحاب الأخدود لهؤلاء المؤمنين، إن هم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. ده كان مشهد من المشاهد أو جزء من الأجزاء اللي احنا تكلمنا عنها في اللقاء السابق، أيضا من المشاهد اللي احنا محتاجين إن احنا نراجع عليها حتى ما قد بدأناه. هم كلمنا الروايات أو رواية الحديث لها أكثر من شكل، اللي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الرواه المتخصصات كما ذكرنا سابق يعني، لكن اللي خلاه يروي هذا الأحكام اللي مضط سيدنا، المثال اللي احنا ضربناه برضه كان سيدنا عدي بن حاتم لما روى أحكام الصيد لأنه كان صياد. طيب الشكل الثالث، النوع الثالث من أنواع أو من أقسام الرواية للحديث، هو راوي دفعه روايته للحديث التأثر بالمعنى، وده حاصل عندنا في الحديث، حديث أصحاب الأخدود لما رواه سيدنا صهيب الرومي. ولكن المعنى اللي احنا محتاجين نتكلم عنه هو رواية حديث آخر مع الحديث ده لسيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. عارفين هو ايه يا جماعة؟ الحديث اللي احنا ذكرناه في اللقاء الماضي، الحديث في صحيح الترمذي عن سيدنا صهيب الرومي عندما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر هنى، فقيل له إنك يا رسول الله إذا صليت العصر هنى؟ قال إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته أو بقومه، فقال من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم، فاختاروا النقمة فسلط الله تبارك وتعالى عليهم الموت فمات منهم في يوم سبيل. متخيلين يا جماعة؟ متخيلين؟ أعجب بأمته. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا كان يردد هذا الحديث، فيقول الحديث صحيح في سبيلي اللهم أنت أنت عضدي وأنت نصيري، اللهم بك أحول، طب اللهم أنت وأنت نصيري، مش غيرك يا رب، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وكأن الحديث الأول اللي هو حديث أصحاب الأخدود ده حديث، أو عفوا الحديث اللي هو حديث أن النبي من أنبياء أعجب بأمته ده حديث كثرة ولكن فاقد للفاعلية الحقيقية بسبب العجب. أما الحديث الآخر وهو حديث أصحاب الأخدود اللي احنا بقى بنتكلم عنه، هو حديث محقق للفاعلية وإن كان العدد قليل، الفاعلية مع قلة العدد، لأن أصحاب الدعوة في هذا الحديث كما ذكرنا لم يتخطى إلا ثلاث أفراد، لم يتجاوز أصحاب الدعوة في هذا الحديث ثلاث أفراد، هم الراهب ثم الغلام ثم الجليس. الثلاثة دول قلبوا موازين هؤلاء القوم، وده كما ذكرنا في اللقاء السابق ده دائما وأبدا ابتلاء المؤمن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة بيقول ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت بريد ثم على المؤمنين كفروا وذلك فريد. تهدين بالكم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة بسبب الافتقار والذل مع الله عز وجل، ولكن يوم تخلى الله تبارك وتعالى عن نصرتكم وعن ولايتكم وعن هذه الأشياء بسبب العجب إذ أعجبتكم كثرتكم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من هذا الداء، فكان يقول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك. قال وما هو يا رسول الله؟ قال العجب. عشان كده الامتحان الدائم في هذه الحياة الدنيا للعبد الذي يريد أن يكون له علاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى يمتحن عشرات المرات ما بين بدر كما يقال وما بين حنين. بدر هو رمز الافتقار، رمز للتضرع إلى الله تعالى، رمز للانكسار بين يدي الله عز وجل، وحنين والعياذ بالله رمز للعجب ورؤية النفس والكبر. عشان كده نحتاج إن احنا دائما وأبدا نتعاهد قلوبنا حول تلك المعاني، معنى الافتقار والانكسار لله تبارك وتعالى فضلا عن تعلق القلب بالله في جميع الأشياء، ومعنى آخر ونحن نحتاط من هذا الأمر وهو معنى العجب والعياذ بالله. نكمل النهاردة وندخل بإذن الله تبارك وتعالى على الجزء الخاص بالنهاردة بعد هذه المقدمة السريعة أو الملخص السريع للقاء في هذا المشهد، مشهد طلب الساحر للغلام أن يعلمه السحر. وطيدة ما بين وجود ظاهرة في هذا المجتمع، لابد لهذه الظاهرة إن احنا نعيد دراستها مرة أخرى حتى نفهم طبيعة الواقع الخاضع لهذا النظام الفاسد، وهو نظام السحر. عشان كده في قيادة قائمة على القهر وعلى الفكر الخرافي وواقع ضايع فضلا عن أخلاق متناثرة مبعثرة، مفيش أخلاق مفيش فكر واقع، وعلى الخرافات وعلى الجهل. دائما وأبدا إن أي حكم واقع بيعتبر المحصلة النهائية لكل نوعية في هذا الواقع، هي والصورة الجامعة للتقاليد والإطار المحدد للأخلاق، فيكون نفس المجتمع اللي انقلب في موازين الحق وموازين الباطل إن هذا المجتمع قائم على القهر فضلا عن قيامه على السحر وانقلاب المفاهيم. طبيعة أي نظام سليم بينبني على أو بيبنى على كيان الإنسان نفسه، بيقام على الفرد المسلم أو بيقام على الإنسان الواعي، ودي طبيعة الحكم الإسلامي إنه بيقوم على الفرد على كيانه. أما أي حكم آخر لا يمت للإسلام بصلة فيقوم على تفتيت وتشتيت كيان المجتمع عشان يحدث له السيطرة الكاملة، ويستخدم بعد كده أنواع السحر المختلفة. كما يقال في هذا الزمان أن سحر هذا الزمان هو الإعلام، فلما كبر هذا الساحر قال الملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. ده نموذج للبطانة السيئة، لبطانة السوء. اللي أول حاجة في اهتماماتها إن يستطيع يفيد منها، وده كان واضح من السحرة الخاصة بفرعون. سحرت فرعون لما واجه سيدنا موسى عليه السلام، قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. أهم حاجة كانت عندهم هي المصلحة الشخصية فقط. طب السؤال، المفروض أنت دلوقتي داخل على معركة، داخل على أمر خطير مجموع له الناس. طب انت هتواجه ايه؟ طب ايه القضية اللي انت تبنيها فبتبقى في القضية الاخرى؟ ده ما كانش صاحب فرعون فيها نهاية، هو الاجل فقط. ولكن في القصة بتاعتنا الوضع مختلف، ان طلب الساحر للغلام ما كانش عايز فيه منفعة شخصية. محتاجين نركز قوي في الحتة دي، وخصوصا الناس اللي شغالين في التربية او الناس اللي شغالين في الدعوة شخصية، لان الرجل خلاص هيموت، فكان عايز غلام يعلمه هذا السحر حتى يكون وريث الساحر. وهذا معنى ينبغي أن نقف عنده وقفات هنا. في اللي بيحصل جماعة في المشهد ده، بيحصل توريث جاهلي، توريث للباطل، توريث لإيه؟ للسحر، حتى يكون هناك أجيال وأجيال حق وأمام أهل إيمان. فكان طلب الساحر للغلام ما كانش منفعة شخصية، ولكن كان استمرار لهذا السحر وهذا الفكر فضلا عن هذا المبدأ. وأيضا لا نغفل أن الدافع، أن يكون الدافع لهذا الطلب هو الذي تجسد في صورة هذا الساحر في هذا التوقيت، أو في قلب هذا الساحر، أو في هذا الساحر في هذا التوقيت. لأن الشيطان هو الذي يملك تجربة الوجود الإنساني، ويريد ربط جاهلي حتى يستطيع السيطرة أكثر وأكثر، فيدخل عليه المهمة، مهمة الضلال، مهمة الغواية للجنس البشري. سأقول أتاه بغلام صورة يأتي في الأذهان إن هذا الغلام غلام صغير، ما زال فيه الفطرة نقية، ما زال هذا الغلام له حياة، له معاني، له لماذا يكون الغلام مع صغر سنه هو الوريث الشرعي لمملكة السحر في هذا التوقيت، أو في هذه المملكة، مملكة هذا الملك الظالم؟ الغلام ده رمز للفكر، لفكر أصحاب الضلال، عشان كده بيبين لي الترمذي عندما قال أي الساحر انظروا إلي غلاما فهما، أو قال فطنا لقنا فأعلمه علمي، بيكشف لنا هذا الحديث بهذه الرواية خطة أصحاب الضلال وأصحاب الباطل، إن هم مركزين على الفئة العمرية الأقل سنا، مركزين على النابهين والمتفوقين أصحاب المواهب وأصحاب القدرات الخاصة لضمان السيطرة على الواقع البشري من خلال هؤلاء الأذكياء. وده بيحط أي داعية إلى الله عز وجل فضلا عن أي مربي سلك هذا الطريق مسؤولية تجاه الفطر الإنسانية، وحماية هذه الفطر الإنسانية على جميع أو على مستوى جميع الأعمار من أي تأثير جاهلي أو أي تأثير للباطل، والاجتهاد والعمل على الفطرة كرصيد دعوي في واقع بينتشر فيه الضلال والغواية والعياذ بالله. عشان كده لما سيدنا نوح دعا بهلاك قومه، رأى أن وجودهم في الضلال وامتدادهم في الفجر لن يجعل هناك أي احتمال مؤمنين آخرين. عشان كده سيدنا نوح قال وقال نوح ربي لا تذع على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ده بيمحو الفطر، بيمحي الفطر. فأتاه بغلام، هذا الغلام جيء هذا الغلام حتى يعلم السحر، ولكن أراد وعكس ما أراد وعكس ما الملك أراد الله تبارك وتعالى لهذا الغلام أن يغير به الواقع، أن يصنعه على عينه، أن يربيه، أن يصطنعه لهذه الدعوة الجديدة. وده بيخلينا نرتبط بمعنى آخر، وهو معنى بالله عز وجل. أن الله عز وجل هو المربي، أن الله تبارك وتعالى هو المدبر. ارمي حمولك على ربنا سبحانه وتعالى، أكثر من الاستعانة بالله، من التضرع بين يدي الله تبارك وتعالى. خلي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى حال. عشان كده قيل لأحد السلف: ماذا تريد؟ قال: لا أريد. قال: أريد ألا أريد، يعني أريد أن أبقى عز وجل وفي تدبير الله. لك أمر فإذا ضع الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. وخلي عندك عقيدة، وخلي عندك إيمان راسخ عليه وسلم ذلك للصحابة، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت يضروك بشيء لم يضروك بشيء فرض عليك. الموضوع منتهي. وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى. أنا فلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه سبحانه وتعالى. غلام في هذا التوقيت وفي هذا المكان كلما سحر. عجيبة بتخلي مشهد غلام رايح يتعلم السحر، رايح يتعلم الباطل، يتعلم الضلال، فيجد راهب له سمت الصلاح كان عليه عيسى عليه السلام قبل التحريف، فجاء ينظر إلى هذا الراهب. يذكر لنا السبب اللي بسببه قعد هذا الغلام لهذا الراهب، ولكن لنا أن نتخيل لعل فن هذا الراهب أعجب به الغلام، عبادة هذا الراهب أعجب بها الغلام، لأنه قعد لهذا الراهب قبل أن يسمع له. وده يخلينا احنا المسؤولية، الإخوة والأخوات، مسؤولية الهدي الظاهر، السمت الظاهر، حسن الخلق في العمل مع الناس. محتاجين الناس يشوفوا أخلاقنا، أخلاق الإسلام، أخلاق الدين. محتاجين إن احنا نوري الناس حقيقة الإيمان اللي اتغرز داخل القلوب فضلاً عن النفوس، يظهر على الخارج، يظهر في تعاملاتنا مع الناس حتى يسمعوا منا دعوة الحال قبل دعوة المقال. دعوة الحال مع أهل بيتي، دعوة الحال في المكان اللي أنا شغال فيه، دعوة الحال مع جيراني، دعوة الحال مع أصدقائي، دعوة الحال مع أي حد بحتك به في أرض الواقع. محتاجينهم يشوفوا ده، مش محتاجينهم يشوفوا التنطع، مش محتاجينهم يشوفوا التشدد، مش محتاجينهم أن أنزل الله تبارك وتعالى من سلطان. فقعد إليه، قعد قبل السماع، قبل ما يسلم الراهب. وفي نفس الوقت كان الغلام بيتعلم السحر من الساحر، والدين من الراهب، والأخلاق من الراهب. وكان بين طب الدين والسحر تناقض رهيب. الدين بالنسبة للغلام حقائق واضحة وفكر منظم، أما كان بالنسبة للغلام عبارة عن ضلالات وكذب الدين كان بيربي القلوب والنفوس فضلا عن العقول، أما السحر كان بيختال العقول وكان يقوم على الخرافات والجهل. الدين كان بيعالج الواقع بصور واقعية، أما السحر كان بيضلل الناس. الدين كان بيبني الحياة، أما السحر كان بيهدم هذه الحياة. وكان صعب على الغلام أن يستمر في هذا الأمر، أن يستمر في تلقيه الدين والسحر بشكل دائم مستمر في اطمئنان وسكينة نفسية، فضلك أن تكون سكينة قلبية واطمئنان قلبي، لأنه كان بيجلس للراهب وهو راغب في هذه الجلسة، وكان يجلس للساحر وهو كاره لهذه الجلسة. فكان إذا أتى الساحر، لما كان بيروح للساحر مر بالراهب قعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه. خبأ تعامل الراهب مع الغلام كان شكله عامل إزاي؟ باللين والحكمة والرفق. أن تعامل الساحر مع الغلام كان عامل إزاي؟ الشدة والغلظة والضرب. فشكى ذلك إلى الراهب. ومحتاجين نقف هنا وقف، محتاجين نقف وقفة إصرار الغلام على القعود للراهب بالرغم من تعرضه للأذى من قبل. والضرب ده كان بمثابة بلاء وامتحان لهذا الغلام، وكأنه أن هذا الخية أو دمع، وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يربي هذا، أن يتربى هذا الغلام تربية متهنة، يريد أن يكون ارتباط هذا الغلام بهذه الدعوة الجديدة التي ستقوم على هذا الغلام ارتباط متسق مع طبيعة هذه الدعوة. لأن هذا الغلام سيكون منطلق إنساني لك الدعوة الجديدة، وهيكون دليل للناس على الله عز وجل. عشان كده كان لابد أن يكون يتحقق في هذا الغلام بناء الشخصية المتكاملة، التكامل الشخصي للداعية إن صح التعبير. واللي لا يتحقق ولن يتحقق هذا التكامل الشخصي في بناء الداعية إلا بالاستعداد للبلاء والصبر والتضحية أو طريق الدعوة. لأن طبيعة تلقي هذا الدين وهذا الوحي بتحدد طبيعة اعتناق الإسلام فضلا عن الالتزام به، وأن هذه الدعوة وهذا الدين لن يتم ولن يقوم إلا بالتضحية، إلا بالبذل، إلا بالعطاء، إلا بوجود بلاءات لأهل الإيمان فضلا عن أن يكون هناك بلاءات لأهل الدعوات. ولذا قيل إن شجرة الإسلام لا تروى إلا بالدماء، أي لا تروى إلا بالتضحيات ولا تروى إلا بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منه. عشان كده من أخذ هذا الدين بقوة وربى نفسه فضلا عن أن يكون مستبصر لهذا الأمر، التربية على البدل عن التضحية لهذا الدين، من فعل ذلك يضمن له بإذن الله تبارك وتعالى الاستمرار على هذا الأمر بإذن الله. عشان كده أراد الله تبارك وتعالى لهذا الغلام أن يتفق تكوين هذا الغلام مع طبيعة هذه الدعوة وتكاليف هذه الدعوة منذ اللحظات الأولى ووقت النمو وفترة التربية الحقيقية لهذا الغلام في هذه الفترة. فصدق هذا الغلام وصبر على هذا. وعندما اشتكى الغلام للراهب هذا البلاء، ما كانتش الشكوى يا جماعة في هذا الأمر أو في هذا التوقيت شكوى من يعاني مشكلة بتعوقه في الانطلاق، هذه الشكوى شكوى الذي يعاني من مشكلة بتعوق عن الانطلاق في رحلة الانطلاق في طريق الدعوة، مش قادر يستمر مع هذا الأمر، محتاج يعرف حل، مش شكوى واحد عايز يعتذر، عايز يتراجع، عايز يبعد عنه التكاليف الدعوية. شكوى حد عايز مشكلة اللي هو فيه. وده طبيعي، طبيعة النفس البشرية. عشان كده فهم الراهب هذا الأمر فعالج هذه الشكوى، وده واجب بتفرضه الدعوة على الدعاء، إن لابد من تمهيد الطريق كل من يريد على هذا الطريق، الطريق إلى الله عز وجل فضلا عن الطريق في الدعوة. ولما حد يجي يعرض مشاكله على مربي، على داعية، على معاهد، على مصاحب، على أي حد ممن يمارسون العمل الدعوي، يفهم أن هذا من الطبيعي ويستطيع أن يشخص هذا الأمر حتى يستطيع أن يقدم له العلاج. وده طبيعي أن أنت تقول شكوتك، وما أجمل من أن تكون الشكوى لله تبارك وتعالى. عشان كده ده عرض مشاكله على ربنا سبحانه وتعالى، فقال اقتلوه. دي كانت مشكلة كان خايف منها سيدنا موسى، وفي سورة طه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي وحي لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرقه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وهنا الساحر قدم للغلام الحل، الساحر فقل حبسني أهلي، فقل حبسني ساحر. ثم وقع أمر مختلف وكان لابد من المفاصلة، كان لابد للغلام أن يبدأ ياخد خطوات فعلية لحسم الأمر. وكأن الغلام كان ينتظر الفرصة التي تبرهن له على صحة ما يشعر تجاه الراهب فضلا عما يشعر بيقول ان بتظهر في هذا الامر او في هذا التوقيت اثر التربية. في ايه؟ ان استخدام الفاظ دل تدل على التأثير التربوي فضلا على التأثير الإيماني للراهب في قلب ونفس الغلام وليس الساحر. معايا يا جماعة؟ استخدام كلمة اللهم، هذا اللفظ هو كان متأثر بعمق كلام الراهب وإدراكه السليم لطبيعة ومعنى هذا الدين. كان عايز يقين لهذه المعاني التي تربى عليها على يد الراهب، فقال له اللهم. وده بلا شك من تعليم وليس من تعليم. وخدوا بالكم ما تعلمه على يد ما تعلمه على يد الساحر، فقال اللهم إن كان، ما قالش إن كان أمر الساحر أحب إليك، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك. وخد بالك من كلمة أحب إليك، يعني اتعلم إن في أعمال ربنا سبحانه وتعالى بيحب، أعمال أحب إلى الله، أعمال دعوات التربوية أثر الغرب. عشان كده ولا تقلل ولا تحقر من أي معنى تربوي إيماني في نفوس عن نفوس الأطفال في هذه المراحل العمرية خصوصا في البدايات. فبدأ يستخدم ما تعلمه على يد الراهب حتى يبرهن أو حتى يكون على يقين من المشاعر التي قذفت في قلبه، مشاعر الإيمان، فضلا عن حقائق الإيمان التي تلقاها على يد الراهب. تستثمر هذا الأمر حتى يتيقن أن أب إلى الله أمر الساحر. وفي نقطة، وكأنه كان يتعلم على يد الراهب أن الأسباب لا تنفع ولا تضر إلا عشان كده أخذ حجر صغير، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. دابة عظيمة يقتل هذا الحجر الصغير، فتعلم قدرة الله تبارك وتعالى وأن هذه الموجودات إنما هي أسباب لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله، فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، أو هتنتقل معانا المشاهد أو المشهد لمشاهد ثانية خالص فيما بعد. ليه الراهب الغلام التي إن دلت تدل على التجرد فضلا عن الصدق والإخلاص في قلب هذا الراهب أنت اليوم أفضل مني، واستخدام الراهية وإيه اللي هيحصل عن الطلب اللي طلبه هذا الراهب، حقق الغلام الراهب ما طلب هذا الراهب من هذا الغلام، هنعرفه إن شاء الله بإذن الله في سلسلة أصحاب الأولى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يأسيه ولا سمع ولا حب نفسه ولا اتباع هوى، إنه لذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. لو في أي أسئلة متعلقة بالكلام النهاردة، قصة أو ببعض المعاني اللي أثرناها النهاردة في قصة أصحاب الأخدود إيمانية، إن شاء الله نتلقى. في أسئلة إن شاء الله يا جماعة؟ جزاك الله خيرا، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.